لكن هذا يكون شرعيا حينئذ ولا يخرج عن حكم العقل. نعم، يخرج عن حكم العقل فيدخل في مجال القياس لأنه يكون شرعيا. نحن نتكلم في العقليات المحضة. العقليات المحضة القياس فيها متعذر، لأن مثلا قول ديكارت أفكر إذا فأنا موجود، هذا قياس عقلي لا فائدة فيه، لأن الذي عرفت به أنك تفكر هو ينبغي أن تعرف به قبلها أنك موجود. من جعلك تدري أنك تفكر قبل أن تعرف أنك موجود؟ فهذا قياس في العقليات مردود لا فائدة فيه. لكن القياس العقلي في الأمور الشرعية هذا هو أصل القياس كله، لأن القياس هو دلالة له بمعقوله. ومثاله تسمية النباش سارقا بالقياس على أخذ مال الحي خفية بجامع أخذ المال خفية، جامع العلة التي جمعت بين النباش والسارق هي أخذ مال الغير خفية. وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس، فالحنفية يرون أنه لا قياس اللغويات، فيقولون أن النبيذ لا يسمى خمرا، فهذا من القياس في اللغة، ولذلك لا يحرم عندهم إلا إذا جرب الإنسان السكر منه. ومثل هذا اللائط هل يسمى زانيا أو لا؟ محل خيبا، جمهور العلماء يرون أنه زانيا، أنه زان فيوجبون عليه حد الزاني. وبعض العلماء جعلوه ذا وصف مستقل، فرأوا أن حده هو القتل مطلقا سواء كان بكرا أو محصنا، وهذا مذهب الحنابلة. وبعض العلماء يرى أنه يرمى من أعلى مكان في البلد، وهذا مذهب ابن عباس، قال لأن الله تعالى لأنه لم يشتهر ذلك إلا في أمة من الأمم فعاقبها الله بهذا العقاب، هي قوم لوط رفع بهم جبريل قريتهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها على الأرض. نعم هذا قياس. المسألة الثانية، لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس. القياس كما ذكرنا في الشرعيات فقط، فلا يكون في العاديات. ومثاله إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض فلا ينافي الحاملة، كذلك الاستحاضة لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان. لا يرى أحدهما من يرى آخر، ألا يرى أن الصغيرة التي لا تحيض لا تستحاض واليائسة من المحيض لا تستحاض؟ فهذا قياس العادة، العادة قد تختلف فلا يتم هذا. اختلف في الحامل هل تحيض أم لا، فذهب المالكية والحنفية في قول لهم إلى أن الدم الذي تجده الحامل يعتبر دم حيض، وقسموا الحامل إلى ثلاثة أقسام: الحامل قبل أن تتم ثلاثة أشهر، والحامل بعد أن تتم ثلاثة أشهر إلى ستة، والحامل بعد ستة أشهر. فقالوا الحامل بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر حيضها 15 يوما، أطوله 15 يوما مثل الحائل، ونحوها فيمكن أن تزيد على ذلك بثلاثة أيام هي أيام الاستظهار، وستة أشهر حامل بعد ستة أشهر حمضها 20 يوما ونحوها، فيدخلون في ذلك ثلاثة أيام أيضا زيادة عن 20 وهي أيام الاستظهار. وأما الحامل قبل ثلاثة أشهر فقد اختلف فيها هل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة فتحال على عادتها، محل خلاف بينهم. ولهذا قال خليل رحمه الله ولحامل بعد ثلاثة أشهر نصف ونحوه، ويستنفرون يوما ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها وكما تات قولان. فالذين يرون أن الحامل لا تحيض وأن تجده هو يوم الاستحاضة فقط، إلا إذا وجد الدم قبل قبل نفاسها بيومين أو ثلاثة فإن ذلك دم نفاس يلحق بدم النفاس حولهم الشعية والقبيلة. سنشرحه الآن. يقول إن المالك رأى أن الحائض الحاملة تحيض، وذلك أنها تستحيض، والاستحاضة والحيض دمان متنافيان، فلا يجد أحدهما من لا يجد الآخر. المرأة التي لا تحيض لا تستحاض، والمرأة التي تحيض يمكن أن تستحاض، فالتي لا تحيض لكبر أو صغر لا يمكن أن توصف بالاستحاضة عادة. فالصبية التي هي أصغر من 9 سنين لا تحيض ولا تستحاض، فإذا كانت الحامل تستحاض فدل هذا على أنها تحيض، وهذا قياس. الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة، وهو الذي رتب الشارع عليه المنع من الصلاة أداء وقضاء، ومن الصوم أداء فقط، ورتب عليه حرمة الوطء في القبل. وهذا الحيض، أما الاستحاضة فهي دم علة وفساد يخرج من قبل المرأة في وقت مرض، وهو ركضة من الشيطان كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا لا يمنع شيئا، لما يجب الوضوء فقط، ويجب الغسل عن نهايته لا يغالطه أحد تشعر به. وهذا الذي سلبه المالكي إنما هو قياس عادات فقط، قياس العادات غير موجب. فلذلك يقال نعم نحن رأينا المرأة بعد 60 سنة تستحاض وهي لا تحيض، فدل هذا على عدم التلازم بين الحيض والاستحاضة. تمام سجلوا عليه. ومثل هذا الخلاف في أقصى أمد الحمل فإنه لم يرد فيه شيء في الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، ولم يحدد لنا أقصى أمد الحمل. فلو طلق الإنسان زوجته فجاءت بعد 4 سنين أو 50 بولد وقالت هو منك وقد كان كامنا في الرحم، أو جاءت بعد 10 سنين بولد وقالت هو من زوجي الذي طلقني أو توفي عني قبل 10 سنين ولكن الحمل كان موجودا وقت موته فكمن في الرحم والآن خرج ونزل، فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن أقصى أمد الحمل 5 سنين أو 40، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن الحمل لا يتجاوز 1 سنة في بطن أمه، وقال بعضهم لا يتجاوز 2 سنين. وذهب الزهري إلى أن أقصى الحمل 10 سنين. وكل هؤلاء بنوا ذلك على العادات. فمالك رحمه الله قال: هذه امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق تحمل 4 سنين وتلد فيهن، مدة حملها 4 سنين، وكانت تسمى حاملة الفيل، أنها تمكث هذه المدة وهي حامل، فيأتي ولدها كبير الجسم. وكذلك فإن مالك نفسه يقال إنه مكث في بطن أمه 3 سنين، وكذلك الضحاك فإنه مكث في بطن أمه 3 سنين فلما ولدته إذا ثنيتاه قد بدتا، نبت له 2 ثنيتان. والعادة أن الحمل إذا تأخر في بطن أمه طرأ عليه تغير في خلقته، إما انحناء في الظهر وتقوس فيه، أو تشعر في الوجه أو نحو ذلك. وكل هذا راجع للعادات. نعم نعم، لكن نحن نعلم بالنسبة للطب والعلوم هي قطعيات في بابها لأهلها، والأنساب ظنيات في بابها لأهلها، فالشارع لم يكلفنا بالجزم والتحقيق في الأنساب، وإنما جعلها على الستر والدرء في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأتى بالوالدات بصيغة الجزم لأننا نحقق أنها هي التي ولدت هذا الولد، لكن قال بعدها: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، لم يقل وعلى الوالد، لأننا ما ندري هل هو والد أو لا في علم الله، هذا في الدنيا. لكن يوم القيامة تبلى السرائر فيعرف من هو والد ومن ليس كذلك. فلذلك قال الله تعالى: يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فقد يكون الولد علميا ليس لهذا الأبي، ولكن الشارع ألحقه به وأثبت له النسب في الدنيا، كقصة عبد بن زمعة في خصومته مع سعد بن أبي وقاص، فقد اختصم في ولد أمة زمعة، فقال عبد: هو ابن أبي ولد على فراشه، وقال سعد: هو ابن أخي أوصاني عليه، وكان شبيها بعتبة بن أبي وقاص غاية الشبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأثبت الولد للفراش، معناه لمن هو في فراشه لأنه لم ينفيه، لمن ولد في فراشه لأنه لم ينفيه، وللعاهر أي الزاني الحجر فأثبت له الرجم فقط. وقال لسودة: احتجبي منه. أمر سودة أم المؤمنين أن تحتجب منه، وهو أثبت أنه أخوها من ناحية الدنيا، لكن نظرا لشبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه. ذكرت أنه ما ورد فيه نص، نعم ما ورد فيه نص أبدا. اجتهادات كلها راجعة للعادات. فإذا كانت يعني ثبت يقينيا أن هذا غير صحيح في الظواهر، لكن لو أقر به الزوج فهل نأتيه ونقول: لا، ليس الولد منك شرعا؟ لو قال: هو ابني، وأقر به، هو لا يحل له شرعا أن يقر بمن يعرف أنه ليس ابنه، لكن ما دام يأتمن زوجته وأتت بهذا الولد لأكثر من 4 سنين وأقر به وقال: هو ابني، فلا يجوز في نسبه، وإن كان الطب يمنع هذا، لكن الشرع يترك هذه الأمور في الدنيا على الستر، ولا أحد يجزم بأن نسبه إلى فلان ابن فلان بالقطع إلا ما ورد فيه الوحي. هذه بدأوا يعيدون النظر فيها، لكن الواقع أن مبناها على الستر والدرء، فلا يطلب فيها القطع، لا يطلب فيها القطع شرعا في الأنساب. وأنت تقول: فلان ابن فلان، لأنه أقر به وينسب إليه، ولا تجزم بأن ذلك أنه منه قطعا. ولهذا فإن المسألة هذه الخلاف فيها راجع للعادات، كل قوم يرون تجربة معينة يقيسون عليها. فالذي يبدو أن ذلك راجع إلى إقرار والده، فإن أقر به نسب إليه مطلقا، كحال عبد بن حال قصة عبد بن سمعة، وإن أنكره فيرجع في ذلك إلى اللعان فقط. قال: المسألة الثانية ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياس لأن القياس لا يفيد القطع. ذكر أن الحكم الذي يراد إثباته بالقياس لا بد أن يكون مما يمكن أن يؤخذ فيه بالظن، وذلك كالتعبدات والأحكام التكليفية، بخلاف الأحكام الاعتقادية فلا يمكن أن تؤخذ بالقياس، لأن الاعتقاد لا بد فيه من اليقين، والقياس لا يكون يقينيا في الغالب. لكن هنا تفصيل للمناطقة، صورته أن القياس إما أن يكون مأخوذا من حمل فرع على أصل، وهذا هو الذي يسمونه إلحاق جزء بالكل، هذا هو القياس المنطقي، هذا الفرع الأول. الثاني إلحاق الكل بالجزء، وهذا يسمى من استقراء. أو إلحاق جزء بجزء. هذا يسمى بالتمثيل. هذا الأول يسمى القياس المنطقي، والثاني يسمى الاستقراء، والثالث يسمى التمثيل. هذا القياس كله. فهذه ثلاثة أقسام، إما أن يكون الحاق جزء بكله، مثل الإنسان كله ثبت له الحدوث فيقال فلان من الناس حادث لأنه إنسان والإنسان حادث، ويثبت له الموت مثلا لأن الموت وصف ثابت للإنسانية كلها، فهذا إلحاق للجزء بكله الذي هو منه، لأن الكل عرف حكمه فيدخل فيه الجزء. أما الاستقراء فهو إلحاق الكل بالجزء عكس القياس المنطقي، فيلحق فيه الكل بجزئه، مثل قولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، من أين عرفنا هذا؟ هل حشرنا جميع الحيوانات من الديناصورات إلى وقتنا هذا؟ ما أحطنا بالحيوانات ولا يمكن أن نحيط بها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكننا أخذنا عينات كثيرة من الحيوانات فوجدناها كلها تحرك فكها الأسفل عند المضغ ولا تحرك فكها الأعلى، ولا يستثنى من هذا إلا حيوانان فقط، هما الكركدن، تعرفون الكركدن وحيد القرن الذي قرنه واحد، هو يشبه الفيل لأنه صار منه وقرنه واحد، هذا يسمى الكركدن، فهو يحرك فكه الأعلى عند المضغ. وكذلك التمساح فإنه يحرك فكيه معا عند المضغ، الأعلى والأسفل. فهذا استثناء فقط من هذا القياس، قياس تمثيل، قياس أقصد الاستقراء. أما قياس تمثيل فهو إلحاق جزء بجزء، كقياس النبيذي على الخمر بجامع الإسكاري في كل واحد منهما، فليس واحد منهما أعم من الآخر ولا أخص منه، بل هما متشابهان فقط. والمناطقة يقولون ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، لأن كل واحد منهما غير محيط، فلذلك يمكن أن يقع فيه الخلل مثل ما ذكرنا في قياس التمثيل، قياس الاستقراء. ومثل هذا في التمثيل من لا يعرف إلا الغراب الأسود، من هو في بقعة غربانها كلها سود، فحكم على الغراب بالسواد مطلقا، فإنه حكم بالمثل على مثله. والواقع أن قياس التمثيل هنا منقوض، لأن من الغربان ما هو أبقع، ومنها ما هو أبيض في بعض البلدان. نعم، يقدم القياس المنطقي طبعا، هو الذي يفيد القطع. نعم، هو العقل. أما ما عداه فيفيد القطع ما لا يحكم به في القطعيات، يحكم به في الأمور الظنية فقط. مثلا قولنا كل فاعل مرفوع، هل أتينا على جميع لغة العرب في لفظ الفاعل؟ ما أتينا عليه، ولما أتينا نبحث وجدنا الفاعل مشرورا في بعض الأحيان، ووجدناه منصوبا في بعض الأحيان، وجدناه منصوبا في بيت واحد، وهو قول الشاعر يبسط الأضياف وجه الرحبة بسط ذراعيه لعظم كلبا. كلبا هنا هي الفاعل، وجاءت منصوبة، ولم يرد نصب الفاعل في لغة العربي إلا في هذا البيت وحده. أما جره فجاء في خمسة مواضع، جاء يجر بمن، مثل ما جاءنا بشير ولا نذير، معناها ما جاءنا بشير ولا نذير، ويجر باللام مثل هيهات هيهات لي ما توعدون، معناها هيهات هيهات ما توعدون الفعل هنا، ويجر بالباء الزائدة في فاعل كفى غالبا مثل كفى بالله شهيدا، معناه كفى الله شهيدا، ومن غير الغالب هريرة ودع إن تجهزت غديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، أصلها كفى بالشيب والإسلام. تعجب مثل أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي لا يشرك في حكمه أحدا. هذه أفعل في التعجب فاعلها دائما مجرور بالباء، ثم فاعل المصدر يسر بالإضافة، وبعد شره الذي أضيف له كمل برفعنا وبنصب عمله. فإذا هذه خمسة مواضع يسر فيها الفاعل، وموضع واحد يصطب فيه والبقية على الرفع. ومثاله قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم أنها من القرآن في كل سورة على سائر آي القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف. الشافعية قالوا البسملة آية من القرآن، آية من الفاتحة، وأثبتوا ذلك بالقياس، حيث قالوا إنه إنما كتب بين دفتي المصحف فهو كتاب الله، فهو قرآن كله. ولذلك لم يجعل الصحابة بين دفتي المصحف التعشرة ولا التثمينة، تعشير معناه جعلوا تقسيم المصحف إلى عشار أو أثمان هو التثمين، ولم يكتبوا بين دفتيه إلا ما كان قرآنا، فلما كتبوا البسملة فيه دل هذا على أنها قرآن. فيجاب بأن هذا قياس فيما يراد به القطع، والقياس ليس قطعيا فلا يدخل فيما يراد به القطع. المسألة الرابعة، اختلف الأصوليون في نفي الحكم هل هو حكم شرعي أو لا، فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يراه حكما شرعيا منع من ذلك. وهذا نفي الحكم معناه البراءة الأصلية. قال الطائفة من أهل العلم هي حكم عقلي، فالأصل في الأشياء الطهارة، والأصل براءة الذمة، والأصل الحل وعدم الحرمة، هذه أصول. لكن من أين عرفناها؟ عرفناها من العقل. فهل هي حكم شرعي أم لا؟ اختلف الأصوليون في هذا، فقال الطائفة هي حكم شرعي ولذلك تثبت بالقياس، وقال الطائفة الأخرى ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي، إذ لو كانت حكما شرعيا لنسخت إذا تغير حكمها. وقد سبق أن البراءة الأصلية لا تنسخ ولا ينسخ بها، ولو كان كذلك لكانت الأحكام كلها في الأصل منسوخة، لأنه ما من حكم أوجبه الشارع إلا وقد سبقت في البراءة الأصلية. إيجاب الصلاة جاء بعد أن لم تكن واجبة، وتحريم الخمر جاء بعد أن كانت مباحة. فلو كانت البراءة الأصلية حكما شرعيا لكان هذا نسخا. فلذلك قال اختلف الأصوليون في نفي الحكم هل هو حكم شرعي أم لا، فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يره حكما شرعيا منع من ذلك. والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة. قياس العلة هو القياس، قياس الطرد الذي كنا نتكلم فيه. فالمحققون من الأصوليين يجيزون فيه قياس الدلالة، وقياس الدلالة سنبينه إن شاء الله تعالى في فصل لاحق، ويمنعون فيه قياس الطرد وهو القياس الذي لدينا الآن. ومثاله قول أصحابنا الحلي لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة وذياب المهنة، فيقول المعترض حكم الأصل ليس بشرعي فلا يصح القياس عليه. اختلف العلماء في حلي المرأة، الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فذهب جمهورهم إلى أنه لا تجب فيه الزكاة قياسا على المقتنى من حيث هو كدار السكنى والعروض التي يدخرها الإنسان ليستغلها لنفسه، والعبد الذي للخدمة ونحو ذلك، فهذه لا تجب الزكاة فيها. قالوا مثلها الحلي. فيجيب المعترضون الذين يجبون الزكاة في الحلي فيقولون هذا قياس على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم عقلي لا حكم شرعي فلا يمكن القياس عليها، لأن عبد الخدمة إنما عرفنا أنه لا تجب الزكاة فيه ولو كثر، والفراش إنما عرفنا أنه لا تجب الزكاة فيه ولو كثر إذا كان متخذا للفراش، والدار إذا كانت متخذة للسكنى، هذه إنما عرفنا ذلك بالبراءة الأصلية، فالأصل عدم الزكاة. وأما الحليفة إنه ثبت أن الذهب محل للزكاة في الأصل، فلذلك القياس فيها قياس على أمر عقلي فلا يقبل. فلذلك قال فلا يصح القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي فلا يجوز إثباته بالقياس. فهذا تمام القول في أركان القياس الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشريف التلمساني رحمه الله: الفصل الثاني في أقسام قياس الطرد. ذكرنا أن القياس ثلاثة أنواع. النوع الأول هو قياس الطرد، والثاني قياس العكس، والثالث قياس الدلالة. وقد ذكرنا أركان قياس الطرد وهي أربعة، وذكرنا شروط كل ركن من هذه الأركان. والآن نصل إلى أقسام قياس الطرد. فقال: علم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، وهو قياس لا فارق، ويسمى قياسا في معنى الأصل. هذا نوع من أنواع مسالك العلة في الواقع، ولكن المؤلف فصله وأتى به في هذا الباب مستقلا، وهو مسلك من مسالك العلة، وهو قياس إلغاء الفارق، معناه قياس لا فارق. فكل شيئين لا يجد الشخص بينهما أي افتراق فإن حكمهما واحد شرعا، لو نص على حكم أحدهما فإن الآخر يلحق به، وهذا يسمى القياس لعدم الفارق، معناه لأنهما لا فرق بينهما شرعا. وهو جعله قسما من أقسام القياس مستقلا، ولا حرج في هذا لأن الأمر اصطلاحي، ولكن الواقع أن هذا مسلك من مسالك العلة، لأننا نعرف به العلة وهي جميع الأوصاف التي أثبتت الحكم. وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه، وإما أن يكون الجامع بينهما بعض ما وقع الاشتراك فيه، جامع ما أن يكون جميع ما وقع الاشتراك فيه، وهذا هو قياس لا فارق، أو أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما نفس العلة وهذا يسمى قياس العلة، وإما ما يدل على العلة وهذا يسمى قياس الدلالة. فهذه إذن ثلاثة أقسام، وهذا الواقع هو المقصود بالباب، لأن القسم الأول الذي ذكره قسم من مسالك العلة كما سبق بيانه. أما إذا كان الجامع بين الفرع والأصل وصف من الأوصاف سواء كان مركبا أو بسيطا، وقد ذكرنا من قبل أن العلة يمكن أن تكون وصفا واحدا، ويمكن أن تكون جمعا بين وصفين، وهو جملة مثل القتل عمدا عدوانا، فكونه عمدا عدوانا وصف مركب من وصفين وبه تكون العلة. والوصف المهرد غير المركب هو مثل الإسكار في الخمر، فهو وصف واحد. فلذلك هذا الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون هو العلة، وإما أن يكون يدل على العلة فقط. فإن كان هو العلة في نفسها فهذا هو الذي يسمى بقياس العلة، وإن كان يدل على العلة فهذا يسمى بقياس الدلالة، وهما قسمان. نعم نعم، القياس الذي مبناه على علة الحكم فقط، الذي مبناه على العلة، وقياس الدلالة معناه القياس الذي مبناه على دلالة المذكور على حكم الأصل. ذكر المصنف رحمه الله أقسام القياس، فذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الجامع بين الوصف بين الفرع والأصل هو جميع الأوصاف، فلا فرق بينهما إلا فرقا غير معتبر، وهذا النوع مسلك من مسالك العلة يسمى قياس لا فارق، أو قياس إلغاء الفارق. والنوع الثاني هو أن يكون الاشتراك بينهما في بعض الأوصاف دون بعض، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون الأوصاف، إما أن يكون الوصف الذي يشتركان فيه هو العلة فهذا يسمى قياس العلة، أو أن يكون الوصف الذي يشتركان فيه يدل على العلة فقط وهذا يسمى قياس الدلالة. فبدأ في شرح هذه الأقسام الثلاثة فقال: القسم الأول قياس لا فارق، وحاصله بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، والعلة موجودة في الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك أو بعضه. لأننا لم نحدد علة بعينها، وإنما قلنا هذه الأوصاف مجتمعة موجودة في هذا الفرع، ولا تعدو هذه الأوصاف أن تكون هي مناط الحكم، هي محل الحكم. فوجد جميع أوصاف الأصل في الفرع فاقتضى ذلك وجود الحكم فيه. ومثاله قياس أصحاب أبي حنيفة المدينة على من ليس عليه دين في الزكاة. نحن نعلم أن الزكاة تنقسم إلى زكاة عين، وزكاة عرض، وزكاة حيوان، وزكاة حرث. فهذه هي أصول الزكوات، أصول الأموال. فزكاة الحرث وزكاة العروض، زكاة الحرث أقصد وزكاة الماشية، هذه لا تسقط بالدين بالإجماع. وزكاة العين وزكاة العرض إذا كان للتجارة ففيها خلاف بين أهل العلم، هل تسقط بالدين أم لا. كمن يملك 1000 باوند مثلا وفي ذمته دين قدره 1000 باوند، الواقع أن هذه الألف التي يملكها غير مملوكة بالواقع لأنها مستحقة في ذمته، فهل تجب عليه زكاتها إذا حال الحول وهي لديه؟ محل خلاف. الحنفية يرون وجوب الزكاة عليه لأنه ملك نصابا ودار عليه الحول، فلا فرق بينه وبين من ليس مدينا إلا الدين، والدين فارق لا عبرة به. ويقولون إذ لو انتفى هذا الوصف لكان الفرع أصلا، ولو ثبت لكان الأصل فرعا. هذا الرجل يملك نصابا من العين وليس عليه دين، قطعا تجب عليه الزكاة بالإجماع، فهذا هو الأصل. وهذا الرجل يملك نصابا من العين ولكن عليه دينا بقدر ذلك النصاب أو بقدر ما ينقص به عن النصاب، فما الفرق بينهما؟ فرق فقط هو الدين، ولذلك لو أصبح هذا مدينا لصار فرعا، ولو قضى هذا دينه لا أصبح أصلا. وهذا قياس الحنفي. فإذا هذا يسمونه القياس بإلغاء الفارق، لأن الفارق بينهما هو الدين فنلغيه، فنوجب عليه الزكاة العين مطلقا سواء كان مدينا أو غير مدين، إذ لا فرق بينهما إلا الدين، والدين لو ثبت في الفرع في الأصل كان فرعا، ولو انتفى عن الفرع لكان أصلا. لذلك قال ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في المديان تجب عليه الزكاة قياسا على غير المديان، والمقصود به المدين. وبيان ذلك أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع، فبدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلا، ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعا، فدل أنه لا فارق بينهما إلا الدين، يرحمك الله. وعلى هذا فالعلة هي أحد الأوصاف الباقية، سواء قلت العلة هي ملك النصاب أو هي حول كونه دار عليه الحول أو كونه مكلف يملك نصابا، سواء جعلت العلة جميع الأوصاف أو جعلتها بعض الأوصاف فهي متحققة في الجميع. لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعا من الزكاة، إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية، هذا قياسهم. وإذا ثبت أن الدين غير مانع ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه، وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه فوجب الاشتراك فيها. العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سوى الدين من الأوصاف، وهي قطعا موجودة في الأصل إذ لا يوجد الحكم بدونها، فعلم ضرورة وجودها في الفرع. ويجاب عن هذا بأن العلة في الأصل هي الملك، والمدين ناقص الملك. العلة في الأصل هي ملك النصاب، والمدين ناقص الملك لأنه يجب عليه أن يدفع هذا لغيره. ومثاله أيضا إذا استولى الكفار على أموال المسلمين، فالشافعية يقولون لا يملكونها، والحنفية يقولون إنهم يملكونها. إذا غزا الكفار بلاد المسلمين أو كان مسلم في بلاد الكفار، فاستولى الكفار على ماله وأخذوه منه بالغصب مثلا، وهو لا يستطيع انتزاعه منه، فهل يملكه الكفار بذلك أم لا؟ محل خلاف. عند الحنفية أن الكفار يملكونه بذلك فيحل لك أنت أن تشتريه منهم، وإذا انتزعه منهم المسلمون في غزو فإن صاحبه لا يكون أحق به من غيره. وعند الجمهور أن الكفار لا يملكون ما انتزعوه من أموال المسلمين، فلا يحل شراؤه منهم إلا من سيؤديه إلا لمن سيؤديه إلى صاحبه الأول، وإذا غنمه المسلمون منهم فإنهم يردونه إلى صاحبه الأول. ومثاله إذا استولى الكفار على أموال المسلمين، فالشافعية يقولون لا يملكونها، والحنفية يقولون إنهم يملكونها، وعند أصحابنا إن استيلاءهم يفيد شبهة الملك لا حقيقته، فيقول الشافعية أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان، وهذا لا يسلم فيه الحنفية، فالحنفية يرون أن الغاصب يزيل الملك، أن المسلم إذا غصب مال المسلم فقد زال ملك ذلك المسلم له، ولا تجب عليه زكاته، وقد انتقل عن ملكه نهائيا بالغصب، لأنهم يقولون إنه إذا أتلفه ثبتت في ذمته قيمته، فكذلك إذا كان قبل الإتلاف فلا فرق بينهما، فقد انتقل ملكه عن صاحبه الأول إلى هذا الغاصب، وعبرت ذمة الغاصب بقيمته أو مهره للمالك. فكذلك الكافر لا يملك ما استولى عليه، وأنه لا فرق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانعا من الملك، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضيا للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي، فانتفى الملك. إذن هذا دليل الشافعية، يقولون المسلم إذا غصب مال المسلم لا يخرجه ذلك عن كونه ملكا له، عن ملك يبقى الملك مملوكا لصاحبه الأول، والغصب لا يزيل الملك. فإذا الكافر إذا انتزع مال المسلم غاصب فلا يخرج ذلك المال عن كونه ملكا لصاحبه المسلم، إذ لا فرق بين الكافر والمسلم إلا الكفر، والكفر ليس مقتضيا للملك كما أن الإسلام ليس مقتضيا لعدم الملك، ولا فرق غير هذا، فكلاهما متعد غاصب آخذ لمال الغير بغير إذنه، والفرق بينهما أن هذا مسلم وهذا كافر. فالكافر الكفر لا يمنع لا يقتضي أن يكون الكافر أملك من غيره، والإسلام لا يقتضي أن يكون المسلم لا يملك. إذن هذا وجه استدلال الشافعي، سيأتينا الجواب. الجواب عن هذا أن يقال إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، والمسلم مخاطب بفروع الشريعة، فالكافر لا يحرم عليه الغصب ولا السرقة كما لا يحرم عليه الزنا ولا شرب الخمر، والمسلم يحرم عليه ذلك، وللشافعية أن يناكروا في هذا، فيقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفار لا يخاطبون بشيء من فروع الشريعة، وإنما يخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان، لأنهم لو خاطبوا بذلك لا ينفعهم، لو أدوا لو تركوا الخمر والزنا وغير ذلك لم ينفعهم ذلك حتى يسلموا، فإذا الإسلام مشروط لهذه التكاليف. وقال الطائفة أخرى بل هم مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم هنا ذكروا أنهم معذبون على أساس تركهم للصلاة وعلى أساس تركهم للزكاة وعلى أساس كذبهم وعلى أساس كفرهم، فدل هذا على أنهم مخاطبون بهذه الأمور كلها، إذ لو لم يكونوا مخاطبين بها جميعا لم يعذبوا عليها. والآخرون يجيبون عن هذا فيقولون معنى كونهم معذبين عليها أنهم تركوا أصلها فاقتضى ذلك ترك الفرع، أنهم مخاطبون في الأصل بالإيمان، والإيمان مقتضي لهذه الأمور فهي من شعبه، فإذا لم يؤمنوا لم يفعلوا شيئا من هذه الأمور فعوقبوا على ذلك الأساس. هذا إذن هو القسم الأول، وهو قياس لا فارق، قياس بإلغاء الفارق. القسم الثاني قياس العلة، وهو قياس المعنى، يسمى قياس المعنى ويسمى قياس الشبه أيضا كما سبق في مسالك العلة، وسيذكر هو بعض أنواعه. وهذا القياس هو الذي تكون فيه العلة وصفا واحدا محصورا موجودا في الفرع وموجودا في الأصل، أو وصفا متعددا موجودا في الفرع وموجودا في الأصل. أما القسم الثالث فهو قياس الدلالة، قال اعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة بل بما يدل عليها، أن يكون الجمع بين الفرع والأصل، الجامع بينهما ليس هو العلة، وإنما جمع بينهما بما يدل على العلة، وذلك أحد ثلاثة أمور: إما الاستدلال بالاشتراك في عين العلة، وإما الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، وإما الاستدلال بالحكم على العلة نفسها. فلذلك قال بل بما يدل عليها مما يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال، فلنؤخره إليه، فأخره إلى باب الاستدلال، وسيذكر أنواعه فيه الثلاثة، لأنه إما أن يدل أحد يستدل بأحد المعلولين على العلة، أو يستدل على أحد المعلولين بالآخر، أو بالحكم على العلة، أو بالعلة على المعلول، فهذه ثلاثة أقسام سيذكرها في باب الاستدلال. خاتمة: اعلم أن الاعتراض على القياس إما بمنع الحكم في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف في الأصل، وإما بمنع كونه علة، وإما بمعارضته بوصف آخر. ذكر هنا القوادح، وهي التي تقدح في القياس وترده، وهي الاعتراضات الواردة على القياس عموما، وهذه كثيرة جدا، لأن الشروط التي ذكرناها في أركان القياس كل واحد منها يصلح لأن يكون قادحا بدعوى اختلاله. فيمكن أن تقول هذا الحكم غير تعللي أصلا فتقدح في القياس من هذا الوجه، قل هذا الحكم تعبدي لا تعللي فلا قياس فيه، أو أن تقول هو من المقدرات كالكفارات والحدود ونحو ذلك فلا قياس فيه، فتخرجه عن مجال القياس أصلا. أو إذا أثبت القياس في الأمر فلك أن تعترض بأحد هذه الاعتراضات التي ذكرها، والاعتراضات الواردة على القياس كثيرة جدا، منها فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص، إذا استدل في شيء على شيء بالقياس فقيل هذا القياس يخالف نص كتاب الله أو نص حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القياس فاسد الاعتبار، فهذا ناقض من نواقض القياس. كذلك منها فساد الوضع، معناها أن يكون تركيب القياس فاسدا كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، لأن الوضوء أصل للتيمم والتيمم فرع عنه ولا يقاس الأصل على الفرع، فهذا يسمى فساد الوضع. وكذلك منها ما يسمى بالمنع، والمنع أنواع هي التي ذكرها المصنف هنا تفصيلا في قوله إما بمنع الحكم في الأصل، أن تمنع وجود الحكم في الأصل، تقول هذا الحكم غير ثابت في الأصل، مثل الذي يقيس الذرة على الأرز في الربوية بجامع أن كل واحد منهما طعام، فيقال له نحن لا نقبل هذا في الأرز أصلا، فكيف بالذرة المقيسة عليه، فهذا منع وجود الحكم في الأصل. وإما بمنع وجود الوصف في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف في الأصل، مثل من يقيس التفاحة على القمح في الربوية بجامع الطعمية بجامع أن كل منهما طعام مقتات مدخر، فيقال له الحكم صحيح في القمح لكنه غير موجود في الفرع، لأن العلة غير موجودة فيه فليس مقتاتا مدخرا. إما بمنع الحكم في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف في الأصل أيضا، أن يقول هذا الوصف غير موجود في الأصل أصلا، الأصل الذي قست عليه غير موجود فيه، وذلك كمن يقيس التفاحة على العنب في الربوية بجامع أن كل واحد منهما طعام، فيقال له العنب أصلا ليس فيه الربا وليست فيه العلة التي هي الطعمية فليس مقتاتا مدخرا، فهذا منع لوجود العلة في الأصل أصلا. قلنا نعم نحن نقر بأن الربا علته هي الطعمية التي هي الادخار والاقتياد، لكننا ننفي هذا في الأصل الذي هو العنب. وإما بمنع كونه علة، وإما بمنع كونه علة أي بمنع التعليل بذلك الوصف، كإنكار كون الطعمية علة للربا أصلا. كمن ادعى من قال إن الأرز فيه الربا قياسا على القمح بجامع أن كل واحد منهما طعام، فيقال له علة الربا في القمح ليست الطعمية وإنما هي الكيل أو الوزن مثلا. وإما بمعارضته بوصف آخر في الأصل يصلح أن يكون علة. هذا قادح آخر من قوادح القياس، وهو عدم انحصار الأوصاف في المذكور. يقال العلة ليست هي ما ذكرته، بل يوجد لهذا الحكم علة أخرى كالثمنية أو الغلبة في الثمنية بالنسبة للنقدين، تعارض العلة بعلة أخرى أوضح منها أو مساوية لها فتبطل العلة الأولى، يبطل انحصار الحكم في العلة الأولى. وإما بمنع وجوده في الفرع، إما بمنع وجود الحكم في الفرع أو بمنع وجود الوصف في الفرع. وجود الوصف في الفرع مثل إنكار أن يكون التفاح مقتاتا مدخرا، وهذا يقتضي منع الحكم فيه الذي هو الربوية. وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقيض الحكم، أن يعارض ذلك بوصف آخر في الفرع فيقال نعم هذا الأصل حكمه هو ما ذكرت والعلة لهذا الحكم هي ما ذكرت، لكنه مثلا من قاس العبد على الحر في أنه يملك ماله، فيقال له الحر يملك ماله فعلا، ولكن العبد لا يتوجد فيه هذه العلة لأنه ملحق بأصل آخر أشبه به، وهو كونه مملوكا كالمال، فهو مال يباع ويشترى والمال لا يكون ذا مال. فهذه ستة اعتراضات، وبيان الاعتراضات فيها أن من سلم الحكم في الأصل ووجود الوصف المدعى كونه علة وكون ذلك الوصف علة بانفراده وأنه موجود في الفرع وأنه سالم عن معارض يقتضي نقيضه في الفرع فقد سلم القياس، لأنه لم يبق له وجه يمكن أن ينكر منه القياس، لأن القياس أصل يمكن أن يعترض فقط بإنكار أن يكون القياس حجة، يمكن أن يقول القياس ليس حجة، لكن إذا أقر بأن القياس حجة وأن حكم الأصل ثابت بالنص مثلا، وأن علة الأصل هي الوصف الفلاني، وأن هذه العلة موجودة في الفرع، لا يمكن أن ينكر حينئذ إلحاق الفرع بالأصل. فدل ذلك على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه، والواقع أن الاعتراض أكثر من هذه الوجوه، لأنه راجع أيضا إلى الشروط التي ذكرناها من قبل، دعوى أن العلة قاصرة أو أنها وصف مركب أو أنها حكم شرعي إلى آخر ما ذكرناه من الشروط. الاعتراض الأول منع الحكم في الأصل، ومثاله احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من ملوغه سبعا قياسا على الكلب. الشافعية والحنابلة يرون أن الخنزير إذا ولغ في الإناء فيجب غسله منه سبع مرات كما يجب ذلك في الكلب، فقاس الخنزير على الكلب بجامع النجاسة في كل منهما. والأصل عند الشافعية وأصحابنا إثبات الحكم في الأصل بالنص، وهو قول الله سبحانه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب هنا أحدكم فليغسله سبعا. فيعترض على هذا بأن يقال إن العلة غير موجودة، أن الحكم غير موجود في الأصل، وهذا مذهب الحنفية، فإنهم يرون أن الكلب أصلا لا يغسل الإناء من ملوغه سبعا، ويرون أن هذا الحديث منسوخ لأن أبا هريرة وهو راويه خالفه. الاعتراض الثاني منع وجود الوصف في الأصل، ومثاله احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا أي من المالكية على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم عبادة يبطلها الحدث، فكان الترتيب فيها واجبا قياسا على الصلاة. قياس الوضوء على الصلاة من حيث إنه يبطل بالحدث في الأثناء، أقصد من حيث إنه الجامع بينهما أن كل واحد منهما يبطل في الحدث في الأثناء، والحكم الذي يراد إلحاق الطهارة بالصلاة فيه وجوب الترتيب. الصلاة لا خلاف في أنها يجب فيها الترتيب، البدء بتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجود الثاني ثم بعد ذلك الركعة الأخرى. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن الوضوء اختلف فيه، من بدأ برجليه فغسلهما ثم غسل يديه ثم كمل، هل يجزئه هذا أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. فالشافعية يقولون لا يجزئ الوضوء إلا مرتبا على ترتيبه المذكور في آية المائدة قياسا على الصلاة، والجامع بين الوضوء والصلاة أن كل واحد منهما عبادة تبطل بالحدث في أثنائها، فينسحب الحكم إذن على الوضوء. فيقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة. الحدث عند الحنفية لا يبطل الصلاة إذا كملت، وهذا عند الصاحبين عند أبي عند محمد بن الحسن وأبي يوسف. نعم، قبل السلام إذا أكمل التشهد فأحدث فصلاته صحيحة عندهما. وعند أبي حنيفة تبطل صلاته لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة وإنما يبطل الطهارة، وبطلان الطهارة تبطل الصلاة، فيكون الحدث على هذا مبطلا للطهارة فقط لا مبطلا للصلاة، وبطلان الصلاة إنما هو راجع لبطلان الطهارة. والجواب عند الشافعية إثبات أن الصلاة يبطلها الحدث، فإن من لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى وأحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته ولم تبطل طهارته، لأنه غير متطهر أصلا وليس ثم طهارة يبطلها هذا الحدث. وعند الحنفية أن من سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته كما يبنى في الرعاف عندنا، بسبب كون الحنفية يرون أن الصلاة لا يبطلها الحدث، يقولون من أحدث في الصلاة من غير عمد من غير أن يتعمد ذلك فإنه يتوضأ ويرجع إلى صلاته ويتمها، فإن كان صلى ركعتين وجلس الجلسة الوسطى فأحدث بسبق حدث من غير قصد فإنه يتوضأ ويرجع جالسا ثم يكمل ركعتين ويسلم. وقاسوا ذلك على الرعاف، فالرعاف عند الحنفية حدث لأنه نجس خارج من البدن فيرونه ينقض الوضوء، والجمهور عندهم أن الرعاف يبنى عليه، من رعف في أثناء صلاته فإنه إن ذهب إلى أقرب مكان ممكن قرب ولم يستدبر قبلة ولم يطع نجسا ولم يتكلم بلا عذر فإنه يغسل عنه الدم ويرجع إلى الصلاة ويتمها ولا يلزمه الوضوء لأن وضوءه لم ينتقل. والحنفية يقولون كل حدث يمكن أن يبنى عليه في الصلاة كالرعاة. الاعتراض الثالث منع كون الوصف علة، ومثاله احتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها الخيار كالمعتقة تحت العبد. إذا كان العبد متزوجا لأمه كمغيث الذي كان زوجا لبريرة رضي الله عنهما، فعتقت الأمة فلها الخيار حينئذ لأنها أصبحت حرة وهو عبد، فلها الخيار في أن ترضى بهذا النكاح واستمراره أو أن ترفضه لأنها حرة وليس العبد كفءا للحرة. وعند الحنفية قالوا كل من عتقت فلها الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لأنها ما دامت أمة قد ترضى بالحر الذي ليس مكافئا لها، فحالها أمة يختلف عن حالها حرة، فيرون لها الخيار مطلقا، يرون أن الحرية مؤثرة في النكاح مطلقا، فلذلك لها الخيار مطلقا سواء كان زوجها حرا أو عبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما خير بريرة بعد أن عتقت لأن زوجها عبد وهو مغيث وعبد بني مطيع، وبنو مطيع أسرة من بني عدي بن كعب بن بني عم عمر بن الخطاب. فيقول أصحابنا لا نسلم ملكها لنفسها بالعتق فليس هو العلة في خيارها، العلة في خيارها ليست كونها عتقت، بل العلة في خيارها أنها تحت عبد. والجواب عند الحنفية النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم ملكت نفسك فاختاري، وهذا حديث بريرة، لكن هذا يحمل على موقعه، وقوله ملكت نفسك إنما يقصد بذلك الحرية، ولا يقصد بها أن النكاح بطل بذلك. وبالجملة فهذا من أعظم الاعتراضات، هذا الاعتراض من أعظم الاعتراضات، ويتفرع عنه أسئلة كثيرة، وهي 10 أوجه، وهي في المطولات لم يذكرها هنا. الاعتراض الرابع المعارضة في الأصل، والمعارضة هي إثبات وصف آخر يصلح للعلية، وهي على قسمين: معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة، ومعارضة بوصف يصلح أن يكون جزء علة. فالمعارضة بالأصل الذي يصلح للتعليل كمن استدل على قياس الأرز على البر في الربوية بجامع أن كل واحد منهما طعام، فيعارضه الحنفية فيقولون لا، علة الربا هي الكيل، والكيل وصف يصلح للتعليل وهو موجود في البر فهو العلة، وهذه معارضة للعلة التي ذكرها المستدل بعلة أخرى، وكل واحدة منهما تصلح للتعليل مستقلة. وكذلك أن يكون جزء علة فقط، فأما الأول فمثاله قول الشافعية في جريان الربا في التفاح مطعوم، فوجب أن يكون فيه الربا قياسا على البر، فيقول أصحابنا لا نسلم أن الطعم هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة وهو غير موجود في التفاح. والجواب عند الشافعية أن يبينوا حكم الطعم علة مستقلة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد، غير متعرضين للتعميم فيه، لأنهم إذا تعرضوا للتعميم فهذا هذا فيما يعترض به، لأننا ذكرنا أن من الشروط الحكم أن لا يكون النص شاملا للفرع والأصل، بل بما اشتمل عليه النص من الإيماء إلى العلة، والإيماء هو قوله الطعام بالطعام، فربط الحكم هنا بالطعمية. وأما الثاني وهو إثبات وصف يصلح لأن يكون جزء علة فقط، فمثاله احتجاج أصحابنا في وجوب القتل بالمثقل بأنه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد. القتل عمدا عدوانا إذا حصل الضرب بذي مور معناه بشيء محدد يمر في الجسد كالرصاصة أو السيف أو السكين أو نحو ذلك، فلا قياس في أنه فلا خلاف في أنه قتل عمد. لكن إذا حصل بمثقل كالضرب بعمود على الظهر مثلا لا يقطع الجلد وليس له مور فيه، أو الرمي بصخرة لا ترد الرأس وإنما وقعت على الإنسان فمات بها، أو الضرب بسيارة لم يقع بها جرح في البدن، أو أن يمسك الإنسان رجلا فيضرب بها عرض الحائط فيموت، فهذا كله عند الحنفية ليس قتل عمد وإنما هو قتل شبه عمد، فتغلظ فيه الدية ولا قصاص فيه. والجمهور عندهم أن هذا من قتل عمدي، ولا فرق عندهم بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد. فتقول الحنفية لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى يضاف إليه كون المقتول به جارحا، فيقولون الجارح مثل السيف ونحوه جزء علة، فيجعلون علة القصاص هي 3 أوصاف مجتمعة، وهي كون القتل عمدا وكونه عدوانا وكونه بمحدد. والجواب عند أصحابنا أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم ومفضي إلى الحكمة المقصودة منه وهو الزجر عن القتل، فوجب أن يكون مستقلا في الاعتبار ولا يضم إليه كونه بمحدد. والاعتراض الخامس منع وجود الوصف في الفرع، أن يقال إن الوصف الذي هو العلة غير موجود في الفرع أصلا، ومثاله احتجاج أصحابنا المالكية على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فجازت فيه الإجارة قياسا على الخياطة. الحنفية يرون أن الإجارة على الحج لا تجوز لأنها إجارة على عمل قربة كالإجارة على الصلاة والصوم، والجمهور يرون أن الإجارة على الحج جائزة لأن الإنسان له الحق أن يتطوع عن غيره فيحج عنه، وما جاز فعله بغير عوض فإنه يجوز فيه الغرر، ومن الغرر الإجارة هنا. فيقول أصحاب أبي حنيفة لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغير. يقولون الوصف العلة التي أثبتتم بها هذا الحكم نحن لا نسلم وجودها، فالحج لا يجوز عندنا عن الغير مطلقا، فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير. وحينئذ نثبت نحن أن الحج عن الغير جائز بحديث الخزعمية وحديث الأنصاري. حديث الخزعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم النيابة في الحج، وإذا ثبتت النيابة فيه فإن ما ثبتت النيابة فيه يجوز أخذ الأجرة عليه. والجواب عند أصحابنا إثبات وجود الوصف في الفرع بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سمع عربيا يقول لبيك اللهم عاشورما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحججت عن نفسك ثم حج عن شورما. وهذا الحديث مقتضي لجواز النيابة. الاعتراض السادس المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم، ومثاله احتجاج الشافعية على أن المدينة تجب عليه الزكاة بالقياس على غير المدينة بجامع ملك النصاب. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة عارضنا في الفرع، عارضها في الفرع معارض وهو الدين، فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة لأجل تعلق حق الغرماء بالمال. لو قال الشافعي إن المدينة لا تجب عليه زكاة العين، إن المدينة تجب عليه زكاة العين لأن العلة هي وجود النصاب ملك النصاب ودوران الحول، وقد حصل ذلك في حق المدين المالك للنصاب، فيجيب الجمهور عن هذا فيقولون نعم حصلت العلة لكنها عورضت بمانع، فدخول الوقت مثلا أليس سببا لوجوب الصلاة؟ لكنه إذا عارضه الحيض لم تجب الصلاة. فكذلك هنا الدين مانع من وجوب الزكاة في العين، مثل ما أن الحيض مانع من وجوب الصلاة في الوقت. واضح. والجواب عند أصحاب الشافعية أن الدين لا يصلح أن يكون معارضا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، لأن الدين إنما هو متعلق بالذمة ولا يجب قضاؤه بنفس المال هذا، بل يمكن أن تشتغل أن تخارج هذا المال فتقضي الدين من غلتك، أو أن ترث مالا فتقضي به دينك، ولا يجب أن يكون متعلقا بنفس المال هذا، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط الدين، لأنه لو هلك المال تسبب الإنسان في إهلاكه أنفق المال فجعله صداقا أو نحو ذلك، فإن هذا لا يسقط الدين لأن الدين متعلق بالذمة لا بالمال، بخلاف الزكاة فإنها متعلقة بنفس المال، ولذلك لو تلف المال فإن الزكاة ستبقى متعلقة بالذمة، إن الزكاة تسقط معه ولا تبقى متعلقة بالذمة. وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت عنه الزكاة. فإذا هذا تمام الكلام في قياس الطرد، والحمد لله نصل الآن إلى قياس العكس. فيقول علم أن قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة، وهذا قد بيناه من قبل، وذكرنا أن قياس الطرد يثبت فيه نظير الحكم بسبب وجود علته، وأن قياس العكس يثبت فيه ضد الحكم لوجود ضد علته، وهو على قسمين. نعم لا لافتراقه ما في العلة، ولنضرب له أمثلة ليستبين بها. المثال الأول احتجاج أصحابنا على أن الوضوء لا يجب من كثرة القيء، فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره، عكس البول لما وجب الوضوء في قليله وجب من كثيره. المالكية يرون أن القيء لا فرق فيه بين المتفاحش وغير المتفاحش، فالحنفية يرون الحنفية والحنابلة يرون أن القيء إذا تفاحش وكان متغيرا عن لون الطعام أو رائحته فإنه ينقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض كما سبق. ومثله الرعاف ومثله الدم الخارج من الجرح أو القيح خارج من الجرح، فإذا تفاحش نقض وإذا لم يتفاحش لم ينقض. فيعترض المالكية فيقولون لا فرق بين الكثير والقليل من القيء والدم، فإنه لا ينقض الوضوء قياسا على البول بقياس العكس، فإن البول ينقض الوضوء قليله وكثيره، والقيء على خلافه، فلما لم ينقض قليله فكذلك لا ينقض كثيره، فهذا من قياس العكس. وذلك أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القيء، والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره، فيقيس أصحابنا كثير القيء على كثير البول في الافتراق في الحكم، ويستدلون على افتراقهما بافتراقهما في العلة. فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة، إذا قيل لهم لم يفترقا في العلة وإنما العلة واحدة وهي خروج النجس من البدن، احتجوا عليه بافتراقهما في الحكم عند العلة، يقال إذن قد افترقا في الحكم، لأنه إذا كانت العلة هي خروج النجس من البدن فإنكم لا ترون النقض بقليل القيء أو بقليل الدم. نعم فزعوا. نعم. ويستدلون على افتراقهما بافتراقهما في العلة، فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة احتجوا عليه بافتراقهما في الحكم عند العلة، لأنه يتفق معهم على أن اليسير من القيء لا يلزم به الوضوء، لا ينقض الوضوء، فما الفرق بين قليله وكثيره؟ إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء ووجوبه من كثير البول، من قليل البول، قليل البول قطعا ناقض، وقليل القيء قطعا غير ناقض، فنقيس كثير القيء على كثير البول قياس العكس. وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في أن النوم لا يوجب الوضوء خلافا للشافعية، فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق، معناه على بعض الأقوال في المذهب، ومظنة للحدث على طريقة أخرى في المذهب أيضا. فيقول الحنفية على الطريقة الأولى لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره عكس البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره. الشافعية يرون أن النوم ناقض للوضوء، والحنفية يرون أنه لا ينقض الوضوء. فالنوم اليسير جدا ليس ناقضا كالغفوة الخفيفة، ليس ناقضا بالاتفاق، فيقول الحنفية كذلك كثير النوم لا ينقض، لأنه مثل كثير البول، فلما كان كثير البول ناقضا كان كثير النوم غير ناقض بقياس العكس. نعم لا هو قياس العكس، نعم لم يعملوا بقياس العكس في المسألة الأولى وعملوا به الثانية. المثال الثاني احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، بقولهم لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه الصوم إذا لم ينذر، عكسه الصلاة لما لم تجب عليه إذا نذر لم تجب عليه إذا لم ينذر. هذا استدلال باختلف العلماء في الاعتكاف هل يشترط له الصوم أم لا، فذهب المالكية إلى أن الاعتكاف من شرطه الصوم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكره مع الصوم في قوله لم يذكر الاعتكاف إلا مع الصوم في قوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساهي. فعلى هذا الساعة والساعتان وجزء اليوم لا يسمى اعتكافا، ولا يكون الاعتكاف إلا يوما قليلة على الأقل ليحصل فيه الصوم، وهذا مذهب مالك. وقال جمهور أهل العلم لا يشترط الصوم للاعتكاف، بل يمكن أن يعتكف الإنسان ساعة من ليل أو ساعة من نهار وهو مفطر. واستدل المالكية على وجوب الصوم في الاعتكاف بأنه لو نذر، اتفق الجميع على أنه يجب، لو نذر الإنسان على أن يعتكف صائما فإن الجميع يتفقون على أنه يجب عليه أن يعتكف صائما، ولو نذر أن يعتكف مصليا فإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه الصلاة دائما. فلما كان الأمر كذلك فبقياس العكس، كان إذا لم ينذر كان إذا لم ينذر الصوم وجب عليه، كما أنه إذا نذر إذا لم ينذر الصلاة لم تجب عليه، على قياس العكس. فلذلك قال لما وجب عليه الصوم إذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه الصوم إذا لم ينذر، عكس الصلاة لما لم تجب عليه إذا نذر لم تجب عليه إذا لم ينذر، وتقريره كالأول مثل الأمثلة السابقة. والمثال الثالث احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمثقل بقولهم لما لم يجب القصاص على القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبيره. صغير المثقل مثل العصا والسوط والحجر، هذا ورد فيه الحديث أنه هو القتل شبه العمد، وعمل بذلك الشافعية والحنابلة والحنفية، وعند المالكية أنه أن القتل ينقسم إلى قسمين فقط، إلى خطأ وعمد، ولم يعترفوا بشبه العمد إلا في صورة واحدة وهي قتل الرجل لولده بغير ذبح. ويستدل الجمهور بحديث القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أو عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر أو رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إن قتيل خطأين العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مئة من الإبل في بطونها منها أربعون خليفة في بطونها أولادها. والمالكية لا يستدلون بهذا الحديث لأنهم يعللونه بالاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن، فإنه في الإسناد مضطرب وفي المتن مضطرب كما سبق بيانه. والحنفية يقولون إن هذا الحديث يدل على أن المثقل الصغيرة كالحجر إذا رمي به الإنسان أو السوط إذا ضرب به أو العصا إذا ضرب بها لا يجب منه القصاص لأنه شبه عمد، فكذلك الكبير مثل السيارة من ضرب شخصا بسيارة أو حمله ورماه على الحائط حتى مات أو أسقط عليه حائطا من اللبين بكامله عمدا فإنه لا يجب عليه القصاص عندهم، لأن هذا لما لم يجب القتل لم يجب القصاص في صغير المثقل كذلك لا يجب في كبيره. عكسه المحدد، المحدد وهو ذو الموري فإنه يجب القصاص فيه مطلقا كمن غرز إبرة في قلب إنسان فقتله، طفل صغير غرز الإنسان إبرة في مقابل قلبه فقتله فإنه يجب عليه القصاص بذلك، وهذا صغير المحدد. فقالوا لما وجب القصاص في صغير المحدد وجب في كبيره، ولما لم يجب في صغير المثقل لم يجب في كبيره، هذا قياس العكس. طيب نقف إذن على الباب الثالث في الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علي. بعد فيقول الشريف رحمه الله الباب الثالث في الاستدلال، يعلم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين وقد يكون بطريق التنافي بينهما، فإن كان بطريق التلازم فهو ثلاثة أقسام: استدلال بالمعلول على العلة، واستدلال بالعلة على المعلول، واستدلال بأحد المعلولين على الآخر. وإن كان بطريق الثاني فهو ثلاثة أيضا: تناف بين حكمين وجودا وعدما، وتناف بينهما وجودا فقط، وتناف بينهما عدما فقط. فجميع أقسام الاستدلالات ستة. عقد هذا الباب للاستدلال، والاستدلال عند الأصوليين اسم للأدلة الشرعية المختلف فيها، فيدخل فيه من الأدلة الشرعية المختلف فيها الدليل العقلي، وهو الذي سماه المؤلف استدلالا هنا، كما يدخل فيه الاستحسان وهو الاستثناء من القاعدة بدليل، ويدخل فيه أيضا سد الذرائع، وكذلك الاستصلاح معناها الأخذ بالمصلحة المرسلة، وكذلك شرع من قبلنا فيما لم يرد فيه شرع لنا إذا ثبت بشرعنا، وكذلك العرف والعادة، فهذه أدلة مختلفة في الاستدلال بها، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، وإنما اقتصر على الدليل العقلي. فقال: أعلم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين. العقل لا يمكن أن يثبت شيئا إلا عن طريق التلازم بين أمرين أو التنافي بينهما، لأن الحكم العقلي في الأصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى إيجاب واستحالة وجواز. في الإيجاب يقتضي وجوب الملازمة بين الطرفين أو وجوب التنافي بينهما، والاستحالة تقتضي استحالة الجمع بين الطرفين أو استحالة التفريق بينهما، والجواز يقتضي جواز الأمرين كليهما. والاستحالة والوجوب هما اللذان يصلحان للاحتجاج، لأن الجواز العقلي المحض لا يمكن أن يستدل به على الوجود ولا على العدم، فعلي هذا يجوز أن يولد له ولد فيسميه حسنا، ويجوز أن لا يقع ذلك، فهذا لا يمكن أن يستدل به على الحصول لأنه أمر محتمل. فذكر أن ما يكون بطريق التلازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي التي سبقت الإشارة إليها، حيث ذكرنا أن قياس الاستدلال أو قياس الدلالة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون استدلالا بالمعلول على العلة، وإما أن يكون استدلالا بالعلة على المعلول، وإما أن يكون استدلالا بأحد المعلولين على الآخر. وأما إن كان عن طريق التنافي بين الطرفين فإنه أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن التنافي إما أن يكون بين حكمين وجودا وعدما، فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما وجد الآخر، وإما أن يكون تنافيا بينهما وجودا فقط، فلا يمكن أن يوجد معا لكن يمكن أن يوجد واحد منهما وحده وينتفي الآخر، أو تنافي بينهما بينهما عدما فلا يمكن أن يرتفع معا فينتفي لكن يمكن أن يوجد معا ويمكن أن يوجد أحدهما وحده. فجميع أقسام الاستدلالات معناه العقلية ستة على هذا. القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة، ومثاله استدلال أصحابنا أي استدلال المالكية على أن الوتر نفل، بأنه يجوز أن يؤدى على الراحلة، وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهو نفل فالوتر نفل، وذلك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار التنفل ومعلول من معلولاته، ولذلك لا تؤدى الفرائض على الراحلة. فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا لركعتي الفجر مثلا كان قياسا للدلالة. فاختلف الجمهور والحنفية في الوتر هل هو نافلة أو واجب، فذهب جمهور العلماء إلى أنه نافلة، مستدلين بأن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. ولأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ضمان بن ثعلبة وفي حديث طلحة بن أبي وقاص أنه قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، وهذا يقتضي أن لا زيادة من الفرائض على ما ذكر. وعند الحنفية فإن الوتر واجب غير فرض، ويستدلون على ذلك بما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة سادسة هي الوتر، وأن علي رآه حقا على ابن آدم ألا يطلع عليه الفتر إلا وقد أوتر. والأحاديث الواردة في ذلك في التحذير من أن يصبح الإنسان ولم يوتر، وأن من أصبح ولم يوتر فقد أصبح عليه ثقل، وغير ذلك من الأحاديث. ومن الاستدلال العقلي دليل الجمهور على عدم وجوب الوتر بأنه يصلى على النافلة، فقد ثبت في حديث ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته متجها إلى المشرق إلى جهة نجد، فهذا دليل على أنه نافلة، لأنه أولا يصلى على الراحلة ثم يجوز صلاته إلى غير القبلة إذا كان الإنسان على الراحلة في السفر، وهذا من خصائص النفل ولا يقع في الفرض. وليس هذا استدلالا بالعلة، بل هو استدلال بالمعلول على العلة. فالعلة هي كون كون الوتر نافلة مثلا فتقاس عليه صلاة الرغيبة ركعة الفجر. فالأصل هنا هو الوتر، والفرع هو ركعة الفجر، والعلة الجامعة بينهما هي أن كل واحد منهما نافلة، والحكم في ذلك جواز صلاتها على الراحلة مثلا. وثبوت كون الوتر نافلة ما أخذ إلا من هذه من هذا الحكم. فلما كان هذا الحكم مختصا بالنوافل وهو جواز الصلاة على الراحلة أنها توجهت به، عرف أن الوتر نافلة، فهذا من الاستدلال بالمعلول على العلة. المعلول هو الحكم المرتب على العلة. ومثاله أيضا احتجاج أصحابنا أي المالكية وأصحاب أصحاب الشافعية على أن المكاتب لا يجزئ عتقه في الكفارة، بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة، وكل عتق وقع على غير جهة الكفارة فلا يجزئ عن الكفارة. المكاتب يعتق إذا دفع نجوم كتابته، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا يقتضي أن حصول عتق المكاتب ليس تطوعا ولا تبرعا، بل هو في مقابل المال الذي تأخذه منه. وعلى هذا فلا يجزئ عتقه في الكفارة، لأنه وإن كان عبدا إلا أن عتقه لم يقع على وجه الكفارة، وإنما وقع على وجه أخذ المال والمكاتبة. والمكاتبة عقد من عقود المعاوضات، والعتق عقد من عقود التبرعات، وشتان بين الأمرين. فهذا استدلال بالمعلول على العلة. فالمعلول هو حصول العتق على غير جهة التكفير، على غير جهة الكفارة. والعلة هي أن المكاتبة لا أن المكاتبة حينئذ لا يجزئ عتقه في الكفارة. قال: وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة الكفارة، لأنه وقع على جهة الكتابة، لأنه لا يمتنع الإيلاد والكسب منه، وذلك خاصة العقد الذي التزمه. هو لا يمنع من الاكتساب ولا يمنع من التزوج، لأنه أحرز ماله ونفسه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرز المكاتب نفسه وماله. وعلى هذا فهو يستطيع التصرف ولا يحجر عليه، فهذا دليل على أن فيه شائبة حرية، وما كان فيه شائبة حرية فلا يجزئ عتقه الكفارة، وذلك خاصة العقد الذي التزمه. فإذا قضي بالإعتاق حق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالواجب الشرعي. إذا قضي بالإعتاق بأن المكاتب قد عتق، لكن عتق على وجه الكتابة، فإن الحق المرتهن بالواجب لم يزل مرتهنا به، لأن الذمة قد عمرت بعتق، والعتق الذي حصل لم يقع على وجه التكفير، ولم يقع للخالص الرق، فلذلك لم يجزي. واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده، فكذلك يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه. نحن هنا نستدل على العلة بالمعلول. في المقابل أيضا إذا لم نجد أثرا لتلك العلة، فإننا نستدل بذلك على عدمها. ومثاله احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن بيع الفضولي لا يصح، بأنه لما لم يفيد الملك لم ينعقد. الفضولي هو من ليس مالكا ولا وكيلا، إنسان أجنبي ليس مالكا للشيء ولا وكيلا في بيعه. إذا باعه فقد اختلف العلماء هل هذا العقد صحيح أو باطل، مع اتفاقهم على أنه غير لازم، لا يلزم إلا إذا وافق صاحبه المالك أو الوكيل. فاختلافهم في صحته يستدل الشافعية ومن وافقهم وهم الحنابلة على عدم صحته، بأنه لما لم يفيد الملك لم ينعقد، لأن اللزوم لم يحصل، ولذلك لا يترتب عليه أثره. ونحن نعلم أن الصحة في العقود ما هي؟ هي ترتب الأثر. ولما كان الملك لا يترتب على نفس العقد، وإنما يترتب على إمضاء المالك، لم يكن العقد صحيحا، لأنه لم يترتب عليه أثره، لأن ثمرة العقد وأثره إنما هي الملك. فإن الأسباب الحكمية لا تراد لنفسها وإنما تراد لأحكامها. الأسباب الحكمية هي العقود مثلا، هذه العقود ليست تعبدات وليست من الشعائر الدينية، وإنما يقصد بها ما يرتبه الشارع عليها من الآثار، فإذا انعدمت تلك الآثار دل ذلك على عدمها. ولهذا فإن من القواعد الفقهية المسلمة أن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع، فكل وسيلة لم يترتب عليها مقصد شرعا لا أثر لها لا تشرع. والاستدلال هنا بعدم الأثر الذي هو الملك على عدم المؤثر الذي هو العلة، وهو هنا صحة العقد، واضح جدا. فهنا استدلال بالعدم على العدم، مثل ما ذكرنا في المقابل الاستدلال بالوجود على الوجود. القسم الثاني الاستدلال بالعلة على المعلول، وهو عكس هذا القسم، ومثاله احتجاج أصحابنا المالكية على أن بيع الغائب صحيح لأنه حلال بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا لأن الحلة علة للصحة. فالغائب يحل بيعه قطعا لأن الله تعالى أطلق الحلة في البيع في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن يشترط له شروط معينة، هي الوصف من غير بائعه، أو أن يكون على أساس رؤية سبقت، أنت رأيت السيارة أو وصفت لك وصفها غير بائعها فيحل لك أن تشتريها بذلك وهي غائبة عنك، ولا يحل لك اشتراط النقد فيها، اشتراط أن يقدم لك الثمن قبل أن تراها، أن تقدم الثمن للبائع قبل أن تراها، لكن يجوز التبرع بذلك، يجوز أن تتبرع بتقديم الثمن. فهنا الاستدلال بالعلة على المعلول لأن العلة هي حل البيع، وهذا استدلال على صحته، وصحته هو المعلول، فهنا استدلال بالمعلول على العلة. ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب منه. قد ذكرنا الخلاف بين الحنفية والجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلماء اختلفوا في الغصب هل يزيل الملك أم لا، فذهب الحنفية إلى أن الغصب يزيل الملك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يزيله. وعلى هذا فإن احتجاج الشافعية وبعض المالكية على أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب منه هو من باب الاستدلال بالعلة على المعلول، لأنه إذا كان المغصوب لا يخرج عن ملك المغصوب منه فإن منافعه له، وعلى هذا لا يضمن الغاصب المغصوب فقط، يضمن منافعه طيلة المدة. كمن غصب دارا فإنه إذا تاب اختلف هل يلزمه إعادة الدار وإعادة غلتها تلك المدة كلها، لو غصبها 20 سنة يعيد الدار نفسها ويعيد غلتها 20 سنة، وهذا مذهب الجمهور، أو يلزمه إعادة الدار ويسقط عنه غلتها، وهذا مذهب الحنفية. فالشافعية يستدلون على أن الغلة يجب إرجاعها للمغصوب منه، بأنهم يقولون إن المنافع مملوكة للمغصوب منه، المنافع أصلا مملوكة للمغصوب منه لأن الغصب لا يزيل الملك، لأنها تبع للمغصوب في الملك إجماعا، وإذا كانت مملوكة للمغصوب منه وجب أن تكون مضمونة له كما أن الأصل مضمون له، فلم يفرقوا بين المنافع والعين، قالوا المنافع والعين سواء، فكما يجب على الغاصب أن يرد العين المغصوبة كذلك يجب عليه رد المنافع ولا فرق. وهنا استدلوا بالعلة على المعلول، والعلة هي ملك المغصوب منه للمنافع، والمعلول هو وجوب إرجاع الغاصب لذلك ورده للمغصوب منه. وعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول فقد يستدل بعدم العلة على عدم المعلول على عكس ما ذكرناه سابقا. فنحن الآن نستدل بالعلة بوجود العلة على وجود المعلول، وكذلك إذا لم نجد العلة فإننا نرتب على ذلك نفي المعلول أيضا. ومثاله احتجاج الشافعية على أن المقر له بالمال إذا لم يثبت لا يستحق شيئا، لأنه إذا لم يثبت الاستحقاق الذي هو السبب فلا يثبت الاستحقاق، إذا أقر رجل لرجل آخر بدين فقال أنت تطالبني بمئة باوند مثلا، فلم يثبت ذلك، لم يشهد عليه عدلان، وإنما قاله له ثم أنكر وترافع إلى القاضي، فإن هذا الإقرار الذي لم يثبت لا يترتب عليه شيء، لأن الدين إنما يثبت على فرض صحة الإقرار، وإذا لم يثبت الإقرار لم يثبت الدين، لأن الإقرار هو دليل ثبوت الدين، وهذا الدليل غير ثابت فلم يثبت الدين. فهنا الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول، لأن علة ثبوت الدين ما هي؟ إقرار، والإقرار لم يثبت، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول. القسم الثالث الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، فيكون أمران مشتركين في العلة، كلاهما يكون معلولا لنفس العلة فيستدل بأحدهما على الآخر. قال اعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المستدل عليه لا بد وأن يكون شرعيا، لا بد أن يكون شرعيا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعيا وقد يكون حقيقيا. فإذا اجتمع معلولان في علة واحدة فإنه يمكن أن يستدل بأحدهما على الآخر، لكن المستدل عليه لا بد أن يكون حكما شرعيا، والمستدل به يمكن أن يكون حكما شرعيا ويمكن أن يكون غير ذلك، لأننا نريد بالقياس أصلا إثبات الحكم الشرعي ولا نريد به إثبات الحكم العادي أو العقلي كما هو واضح. أما الحقيقي هو مثاله احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة العظم بعد الموت بأن العظم جزء من الحي يتنجس بإبانته منه، يتألم بإبانته منه، وكل جزء يتألم الحي بإبانته منه فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاسة ما أبين من الحي، فكل ما قطع من الحي إذا كان يتألم قطعه فهو نجس بخلاف الظفر والشعر، فإن الحي لا يتألم بفراقهما بقطعهما منه، فلذلك لا يجوسان بالقطع بخلاف أي عضو من أعضائه، فأي قطعة من البدن قطعت من الحي فإنه سيتألم بها، ولا يدخل في ذلك الظفر ولا الشعر ولا القشر ما تقشر من الجلد فمات، هذا لا يتألم الحي بنزعه. فالقاعدة أن ما تألم الحي بنزعه إذا فارقه فهو نجس، والعظم إذا نزع من الحي قطعا تألم، فعلى هذا يدخل في حكم الميتة. والحنفية يرون أن عظام الميتة ليست ميتة، هي طاهرة عندهم لأنها ليست حية في الأصل. وبيان ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة وفي النجاسة بعد الموت شرعا، الحياة علة في التألم حقيقة وهذا ليس حكما شرعيا، لكنها علة في النجاسة بعد الموت وهذا حكم شرعي، والمقصود إثباته إثبات أن العظم نجس بعد الموت، ولا يقصد بقياسنا هذا إثبات أن العظم يتألم الحي بنزعه، فهذا أمر حقيقي واقعي. وأما الشرعي فمثاله الشرعي معناه أن يكون الحكم المستدل عليه شرعيا والحكم المستدل به شرعيا أيضا، فيكونان شرعيين. فمثاله احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المدين في العين بوجوبها عليه في الحرث والماشية إذ هما معا معلولان لعلة واحدة، يقولون لما كان مالك النصاب إذا دار عليه الحول يجب عليه تجب عليه الزكاة في الماشية والزروع، الماشية إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة فيها، والزروع إذا قطعت بعد طيبها بعد بدو صلاحها فإنها يجب فيها الزكاة أيضا، فلا فرق بينها إذن وبين النقود، فالعين تجب فيها الزكاة إذن لأن علتهما واحدة وهي ملك النصاب ودوران الحول. فيستدلون هنا بأحد المعلولين على الآخر وكلا المعلولين حكم شرعي. فوجوب الزكاة في الحرث والماشية حكم شرعي، ووجوبها في العين مع الدين حكم شرعي. ومنه احتجاج أصحابنا على أن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي به إجماعا، وكون القتل معصية ووجوب القصاص به معلولان مع العلة واحدة وهي أهلية القاتل للخطاب. من أكره على قتل إنسان آخر فلا يحل له أن يقتله، لأنه بذلك يكون رافعا للقتل عن نفسه. وإذا حرم عليه القتل وأثم به فإن ذلك موجب له للقصاص، لأن القصاص هو ما كان عن القتل العمد العدواني، وهو متعمد ومعتد وفعل ما لا يحل له، فمن أجل ذلك ألزمناه بالقصاص. فهذا استدلال بأحد المعلولين على الآخر، وأحد المعلولين هنا هو الإثم وهو حكم شرعي، والمعلول الآخر وهو القصاص وهو حكم شرعي أيضا. القسم الرابع التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، ومثاله احتجاج أصحابنا احتجاج المالكية على أن المدين لا تجب عليه زكاة العين بأن أخذه للزكاة وإعطاءه إياها متنافيان وجودا وعدما. والمدين يعطى الزكاة مصرف مصارف الزكاة لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. الغارمين جمع غارم وهو المدين. فإذا كان يأخذ الدين يأخذ الزكاة فمعناه أنه لا يعطيها، لأن أصل الزكاة إنما تدفع للفقراء وتؤخذ من الأغنياء، وهو لا يمكن أن يجمع بين الوصفين، بين الوصف الغنى ووصف الفقر في وقت واحد. ولكن يجاب عن هذا بأن من ملك خمسا من الإبل في مثل زماننا هذا لا يغنيه ذلك عن أن تدفع له الزكاة، فهو فقير يستحق نصيبا من الزكاة، ولكن تجب عليه زكاة الخمس أيضا. ارفع صوتك. هذه ذكرناها المسألة، قد ذكرناها، قد ذكرنا أنه من شروط حكم الأصل أن لا يثبت من شروط الأصل أن لا يثبت حكمه بالقياس. وذكرنا أن المسألة فيها خلاف، وأن المالكية والحنابلة يجيزون القياس على ما ثبت بالقياس، وأن الحنفية والشافعية لا يجيزون ذلك. وبيان ذلك أنه إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر. أما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه الزكاة، وجوب إعطائه هو للزكاة ويحرم عليه أخذها. وإن كان فقيرا فيلزم أيضا أخذه للزكاة وسقوط الزكاة عنه. وإذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، وقد ثبت أحدهما وهو جواز أخذه للزكاة إجماعا، وجب عدم الآخر وهو دفعه للزكاة وهو وجوبها عليه. وهذا ذكرنا جوابه، أنه يمكن الجواب عنه بأن من ملك خمسا من الإبل في زماننا هذا لا يسقط عنه ذلك، لا يسقط ذلك أخذه للزكاة، لأنه لم يخرج بذلك عن الفقر. نعم، ما هو الإبل؟ نعم، ولو، لكن المهم أنه هنا إما أن يكون فقيرا أو لا. فإن كان فقيرا فهو قطعا مستحق للزكاة لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. أقصد إن كان مدينا فهو مستحق للزكاة لقول الله تعالى: والغارمين. وإذا كان مستحقا للزكاة فهو فقير. وإن كان غنيا فإنه يجب عليه دفع الزكاة ولا يحل له أخذها، لأن الزكاة لا تحل لغني، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وكلاهما نصي، فحرمة الزكاة على الغني نصي، وجواز الزكاة للمدين نصي. نعم، المشكلة في تصويره، هل هو غني أو فقير؟ صاحب الخمس من الإبل كذلك فقير، يأخذ ويعطي. حدد أنه عليه الزكاة. الثاني متردد هو الذي نبحث في حكمه. القسم الخامس التنافي بين الحكمين وجودا فقط، ومثاله احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني بأن نجاسة المني وجواز الصلاة به متنافيان، لكن الصلاة به جائزة فليس بنجس، وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وقالت كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم رطبا وأحطه يابسا. وعلى هذا فإن المني تجوز الصلاة به دون غسل، لأنها كانت تحطه من ذوبه يابسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكه بعروق الإذخر ويصلي في الثوب. فيقول إما أن يكون نجسا فلا تحل الصلاة به، أو أن يكون طاهرا فتحل الصلاة به وقد حلت الصلاة به قطعا، فمعناه أنه طاهر. لكن يجاب عن هذا بأن الوارد في الأمر إنما هو في مني النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلات الأنبياء طاهرة كلها، فلا حجة في هذا إذن. كل لا المني نجس بالإجماع، المني وحده هو الذي فيه خلاف، لكن المذي والودي والبول كلها نجس بالإجماع، هذا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم ففضلاتهم طاهرة لشرفهم. لو كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم تبينت السيدة عائشة، لا يقتضي ذلك لزوم بيانها، لأن فضلات الأنبياء طاهرة، هو ليس مختصا به، هو ليس مثل الخصوصيات المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا لكل الأنبياء، كل فضلات الأنبياء طاهرة. ولذلك شرب عبد الله بن الزبير دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربت بركة أم أيمن بوله، فقال لعبد الله ويل للناس منك ويل لك من الناس، ولما شربت بركة أم أيمن بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لن يؤلمها بطنها بعد ذلك، فلم يؤلمها بطنها حتى ماتت. القسم السادس التنافي بين حكمين عدما فقط، لا يرتفعا لكن يمكن وجودهما معا ويمكن وجود أحدهما، ومثاله احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها، فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، النجس كله حرام الأكل، فلا يمكن أن يكون أن يرتفع عنه الطهارة وحرمة الأكل في وقت واحد فيكون نجسا مباح الأكل، هذا ما يمكن أن يقع، لا يمكن أن يجمع الشيء بين أن يكون نجسا ومباح الأكل، لا العكس صحيح، لكن نحن نقصد هنا التنافي في حكمين عدما فقط. فعدم الطهارة مقتض لحرمة الأكل، لكن عدم الطهارة لا يمكن أن يكون سببا، أقصد يمكن أن يكون سببا لعدم حرمة الأكل، فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، كل ما يجوز أكله قطعا فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة. فإذا هذا هو تمام الأقسام الستة، وهي الاستدلال بوجود المعلول على العلة، والاستدلال بوجود العلة على المعلول، والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، والاستدلال بعدم بالتنافي بين الحكمين، نعم التنافي بين الحكمين وجودا وعدما معا، والاستدلال بالتنافي بينهما وجودا فقط، والتنافي بينهما عدما فقط. فإذا هذه هي الأقسام الستة. إذا هذا هو الجنس الأول مما يستدل به المستدل، وهو الدليل بنفسه. انتهينا من الدليل بنفسه، وقد قسمناه إلى قسمين، إلى نقلي وعقلي، وقسمنا النقلية إلى كتاب وسنة، وقسمنا العقل وذكرنا أن العقلية هو يرحمك الله هو القياس، وذكرنا ما ليس دليلا بنفسه ولكنه دليل بغيره وهو القياس، دليل العقل هو الاستصحاب. نعم. والآن نصل إلى ما هو متضمن للدليل. قال: الجنس الثاني مما يتمسك به المستدل هو المتضمن للدليل. والمتضمن للدليل نوعان: الإجماع وقول الصحابي. وإنما كانا متضمنين للدليل لأنه يحرم على الأمة أن تجمع على أمر لا دليل فيه، لأن هذا من الأخذ من غير دليل والقول بغير علم. قد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم لا يحل، ولذلك لا يجوز للأمة أن تجمع على أمر لا دليل عليه، ولا يجوز للصحابي أن يقول في الدين بما لا دليل عليه، لأنه يحرم على الأمة وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالنوع الأول الإجماع. والإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. فاتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم معناه الموصوفون بصفة الاجتهاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موصوفون بالاجتهاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الدين إذا اتفقوا على أمر شرعي ولم يخالف فيه أحد حتى انقضى ذلك العصر، وكان ذلك الأمر من أحكام الشرع، فهذا هو الإجماع. وحقيقة تصوره أن تحدث نازلة في عصر من العصور، وكل عصر أهله يعرفون المجتهدين منهم، من بلغ رتبة الاجتهاد يشتهر في بلده ويعرف بين الناس. فإذا بلغ إنسان رتبة الاجتهاد في بلد من البلدان فإنه يصبح معروفا بينهم، وبذلك إذا نزلت نازلة فكل المجتهدين يجب عليهم أن يبدوا رأيهم فيها، ولا يحل لأحد منهم السكوت عن حكمها وهو عالم به. فإذا جمعنا أقوالهم ووجدناها متفقة على حكم واحد حكمنا بالإجماع على ذلك الأمر إذا انقضى العصر ولم يخالفهم أحد. وذلك مثل بعض الأمور في زماننا هذا، كالصلاة في الطائرة مثلا، صلاة الفرض في الطائرة. متى حصل هذا؟ متى عرف ركوب الطائرة في العالم الإسلامي في المساحات الطويلة؟ من سنة كذا مثلا. هذه السنة وما بعدها كم كان عدد المجتهدين في العالم الإسلامي؟ ننظر إلى كل بلد ونسأل عن أهل الاجتهاد المعروفين فيه والناس يعرفونه، فننظر إلى أقوالهم في هذه المسألة، فإن كانوا اتفقوا فيها على قول واحد نحكي فيها الإجماع. ولكن لا يستطيع حكاية الإجماع إلا من كان من أهل طول الباع وكثرة الاطلاع، لأنه يطلع على أقوال المجتهدين في كل بلد من البلدان الإسلامية ويعرف تاريخ وفياتهم وشهرتهم، وهل حصلت هذه النازلة في زمانهم، وهل كانت ملحة في زمانهم حتى يجب عليهم الجواب فيها. ولهذا فالذين يحكون الإجماع من هذه الأمة عددهم قليل، كابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر وابن تيمية وابن حزم، عدد قليل هم الذين تمكنوا من حكاية الإجماع. وأما اليوم فيسهل حكايته لسهولة الاتصال ووسائل الإعلام وسهولة النقل أيضا، بالإمكان أن ينتقل الإنسان بين البلدان الإسلامية كلها في عمره القصير، بينما كان الناس قديما لا يمكن أن يمروا على هذه البلاد كلها بطول المسافات وصعوبة الاتصال. وك كثير من الناس يتصور أن الإجماع معناه أن يجتمعوا في مكان واحد ويناقشوا قضية ويتخذوا فيها قرارا، ولذلك يقول الإجماع لا يصح ولا يمكن، وهذا غلط في تصوري، بل الإجماع ممكن صحيح واقع، وصورته هي ما ذكرناه. تفضل. ذكر أن كثيرا مما يحكى فيه الإجماع أن الإجماع فيه غير حاصل، فكثير من معاصر الإمام أحمد يحكون الإجماع في مسائل هي في الواقع محل خلاف، لكن لا يقصد بذلك التعميم ولا أن هذا مطلق، مثل ما قال إن التفسير لا أصل له، نباب التفسير لا أصل له، ليس فيه أحاديث صحيحة، مع أنه هو جمع أحاديث التفسير وألف كتابا في التفسير كبيرا، فقالوا إنه أكبر من المسند. قال: النوع الأول الإجماع، وفيه مقدمة وأربع مسائل. أما المقدمة فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء، جمهور أهل العلم يحتجون بالإجماع ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية كما ذكرنا كانت متشابهة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزال عنها التشابه بموته كما سبق بيانه، فاندرج في هذا الوعيد الشديد من خالف الإجماع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية: سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه، فكان هذا دليلا على صحة الإجماع. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وهي متواترة المعنى، ليست متواترة اللفظ، لكنها متواترة المعنى إذا جمعت طرقها لكثرتها ولكثرة من رويت عنه من الصحابة. عدد المجتهدين في أي سنة وفي أي مكان؟ إذا أردت أنت أن تحكي الإجماع في قضية معينة فانظر إلى كل بلد، احصر البلدان الإسلامية أولا، والبلدان لا يقصد بها الدول بل المقصود بها الأمصار والمدن، واسأل عن المجتهدين فيها، سأل كل بلدين عن المجتهدين فيه. واليوم أيضا أصبحت الدول يمكن الاعتماد عليها غالبا في هذا، أهل الاجتهاد في كل بلد من هم: أهل الاجتهاد في مصر، أهل الاجتهاد في باكستان، أهل الاجتهاد في بنغلاديش، أهل الاجتهاد في الهند. خالف واحد من المجتهدين من وصل رتبة الاجتهاد لا ينعقد الإجماع، لكن يكون قول الأكثر، قول الأكثر حجة أيضا على الراجح، لكنه لا يكون إجماعا. هل تجمع الإجماع؟ لا لا لا تعد من مثابة الإجماع، لأن المجمع الفقهي يعين فيه الناس بتعيين الحكومات ولا يشترط فيه الاجتهاد، بل كثير من أهله من الذين يحضرون ليسوا من أهل العلم أصلا السياسة. وأيضا القرارات التي اتخذوا فيه تتخذ بالديمقراطية بالتصويت. نعم، لكن لو قامت دولة الإسلام فيمكن أن تحصر المجتهدين وتراقب من بلغ رتبة الاجتهاد فتضيفه إليهم، وتكون أقوالهم حينئذ سهلة النقل، كما كان الحال في عصر الصحابة في عصر الخلافة الراشدة، كانوا أهل الاجتهاد محصورين. نعم، ذكرنا أن الإجماع لا يمكن إلا على دليل لا على مستند، لكن ذلك المستند ليس من الشرط أن نعرفه نحن، قد يكون المستند من القياس، قد يكون المستند من حديث ضعيف، قد، لكن لا بد من حصول مستند للمجمعين يجمعون عليه. الإجماع في الأصل هو أن يتكلم كل شخص منهم بما أراه الله فتتفق أقوالهم، أما إن تكلم بعض وسكت آخرون فعرفنا أن هذا العصر فيه 100 مجتهد، ولكن وجدنا أقوال 50 منهم ولم نجد للبقية أقوالا في المسألة، فهل يعتبر هذا إجماعا؟ هذا محل خلاف، هذا الذي يسمى بالإجماع السكوتي. إذا اشتهرت المسألة وأفتى فيها بعض المجتهدين بفتوى، قعدت تلك الفتوى وسمعها بقية المجتهدين فلم يخالفوها وسكتوا ولم يحملهم على ذلك الخوف، فقد اختلف هل هذا يعتبر إجماعا أم لا. فذهب كثير من الأصوليين إلى أنه إجماع، وسموه بالإجماع السكوتي وجعلوه حجة قطعية، وذهب آخرون إلى أنه ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية، فهو مثل إجماع الأكثر، وهو أحد الإجماعات الفرعية. الإجماعات الفرعية هي مثل إجماع المدينة وإجماع إجماع السكوتي وإجماع الأكثر قول الجمهور. قال: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة، واحد فأكثر، بمحضر جماعة ولم ينكروا عليه، فقد اختلف في ذلك هل يعد إجماعا ويكون حجة أو لا. فالجمهور أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي، حجة ظاهرة معناه ظنية فقط. ومثاله احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليها وليان لزوجين ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول فإنها للثاني، وهذا المرأة هكذا تسمى ذات الوليين، أنا التي لها وليان وعقد عليها بوقت واحد، وذلك أنه في زمان الصحابة حصلت هذه الواقعة. فابنة لطلحة بن عبيد الله لها عدد من الإخوة، فكان أخوها إبراهيم بالمدينة وأخوها يعقوب بالشام، فزوجها إبراهيم للحسن بن علي بن أبي طالب، وزوجها يعقوب ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وعرف التاريخ، فكان تزوجها بيزيد أولا سابقا على تزوجها بالحسن، لكنها كانت بالمدينة فدخل بها الحسن قبل أن يعلم، فرفعت القضية إلى أمير المؤمنين إذاك معاوية رضي الله عنه، فقال: امرأة دخل بها زوجها، فحكم بها للأول الذي هو الحسن. وعلى هذا فكل امرأة زوجها وليان فإن كان ذلك في وقت واحد بطل العقدان معا إن اطلع عليه قبل الدخول، وإن اطلع قبل الدخول وتفاوت العقدان لم يكونا في وقت واحد فهي للأول منهما، وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فمن دخل بها فهي له. وهذا إجماع سكوتي لأنه لم يخالف معاوية فيه أحد، لا الحسن بن علي ولا غيره من الصحابة. وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى بقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه، وبقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن بن علي على ابنه يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه. السابق معناه بالدخول، السابق أقصد قال بالعقد، وهذا قال به ابن عبد الحكم، وهو عبد الله بن عبد الحكم تلميذ مالك، وقوله هذا مخالف لما تكلم فيه، لأن الكلام هنا في قضاء الصحابة وإنما قضوا بذلك لمن دخل أولا، فالحسن هو الثاني في العقد وهو الأول في الدخول. يروى هذا عن ابن عباس ولكنه رجع عنه أيضا. نعم. المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قول وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك، والأظهر أنه حجة لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر وأرجح مما تمسك به الجمهور الغالب. هذه المسألة هي قول الأكثر، إذا اجتمع الأكثر على أمر وخالفهم واحد أو اثنان فقط فالعبرة بقول الأكثر، لأنه يبعد جدا من الناحية العقلية أن يكون هذا الفرد أو الفردان قد اطلع على ما لم يطلع عليه الجمهور، فلذلك قول الجمهور دائما أرجح، مثل ما إذا خالف ابن عباس وحده جمهور الصحابة أو خالف ابن عمر وحده جمهور الصحابة، فقد كان ابن عمر يوجب غسله داخل العينين في الوضوء، ولذلك قال المنصور لمالك حين أمره أن يؤلف الموطأ قال ألف لي فيه كتابا، ألف لي كتابا جنبني فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن العول في الفرائض بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك إلا ابن عباس، وقد خالفهم ابن عباس في هذا، وعليه فقول الجمهور هنا حجة لأنه لم يخالف فيه إلا واحد، ومع ذلك فقد رجع ابن عباس عن قول بنفي العول. وكاحتجاجهم على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك إلا أبا موسى الأشعري، والعبرة بقول الجمهور في هذا. المسألة الثالثة، إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا، والأظهر أنه إجماع وحجة. إذا حصل الاختلاف بين أهل عصر من العصور في أمر على قولين فقد اختلف العلماء في من يأتي بعدهم هل يجوز لهم أن يجمعوا على قول واحد أو لا يجوز لهم ذلك، فقال الطائفة من أهل العلم يجوز لهم أن يجمعوا على قول واحد وتجتمع الأمة بعد أن كانت مختلفة، مثل ما يجوز الرجوع عن قول لمن قال به. وقال الطائفة أخرى لا يجوز لهم ذلك لأنهم خالفوا الإجماع، لأن الإجماع حصل على الخلاف فقد أجمعوا على أن يختلفوا. وكذلك اختلفوا، إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين هل يجوز إحداث قول جديد مخالف للقولين السابقين أم لا، قال الطائفة لا يجوز إحداث قول جديد لأن العصر قد أجمع على قولين فقط، وقال آخرون بل يجوز لأن الخلاف ليس إجماعا، وهذا القول الراجح دائما. فإذا اختلفوا لا يمكن أن نقول أجمعوا على الخلاف أو أجمعوا في المسألة على قولين لأنهم اختلفوا، فليس ذلك إجماعا، فيجوز أن يحدث قول جديد ويجوز أن يحصل الإجماع بعد ذلك على أحد القولين أو على غيرهما. لا ما يصلح هذا، لأنهم ما داموا اختلفوا، ما داموا على قولين فقد اختلفوا ولم يجتمعوا. لا، المهم أنه خلاف والخلاف ضد الإجماع. ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز بإجماع التابعين رضوان الله عليهم بعد اختلاف الصحابة، لكن الواقع أن الصحابة يجمعوا أولا على منع بيع أمهات الأولاد في خلافة عمر حين استشارهم في ذلك، ثم خالف علي رضي الله عنه بعد هذا فقال كنت رأيت ذلك، ثم بدا لي أن هذا من تحريم ما لم يحرمه الله، فقال له عبيدة السلماني قولك في الجماعة أحب إلينا من قولك في الفرقة، فأخذ بقوله الأول ولم يأخذ بقوله الثاني. وتغير اجتهاد المجتهد لا يلغي قوله الأول، لأن أقوال المجتهد ليست كالنصوص الشرعية التي ينسخ المتأخر منها ما سبقه، بل أقوال المجتهد محترمة حتى لو رجع عنها فتبقى على حالها، كالقول القديم للشافعي فإنه في كثير من الأحيان يرجح على القول الجديد، وكالقول المرجوع عنه في مذهب مالك فكثيرا ما يكون القول المرجوع عنه مرجحا. ثم قال إجماع أهل المدينة حجة عند مالك وخالفه في ذلك غيره. هذه المسألة هي مسألة إجماع أهل المدينة وتسمى أيضا مسألة عمل أهل المدينة، والمقصود بأهل المدينة التابعون الذين أدرك مالك منهم ألفا، وقد أدركوا ألفا من الصحابة في المدينة، فكان مالك يقول ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم، اجتمع ألف من التابعين رووا عن ألف من الصحابة أدركوهم في المدينة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فلا يمكن أن تقارن الألف بالواحد مثلا برواية الواحد ولا بأخبار الآحاد، فلأجل هذا رجح مالك ما اتفقوا عليه. ومثل ذلك عملهم، وعملهم معناه ما كان يقضي به قضاتهم ويفتي به مفتوهم ويفعله أئمتهم في صلاتهم ومؤذنهم، فهذا هو عمل أهل المدينة، ولا يقصد به ما كان يعمله الأسواق أو الفساق أو عوام الناس، بل المقصود ما كان يعمل به القضاة والمفتون، فهذا الذي يسمى بعمل أهل المدينة. والواقع أن المسألة فيها اتفاق وخلاف. فالاتفاق أن رواية أن عمل أهل المدينة فيما رووه حجة بالإجماع، فهم أثبت الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من التعديل لدى المحدثين أن يقال فلان مدني. تجدون في تراجم الناس إذا قالوا فلان مدني أو هذا الإسناد كله مدني فهذا درجة من درجات التصحيح، لأن أهل المدينة لم يشتهر فيهم الكذب. ولذلك كان مالك يسمي العراق دار الضرب، فيقول يخرج إليهم الحديث من عندنا شبرا فيعود إلينا ذراعا، ويخرج إليهم ذراعا فيعود إلينا باعا، فيقول يضرب فيها الحديث كما تضرب فيها الدراهم، كأنه دار صياغة يصاغ فيها الحديث كما تصاغ فيها الدراهم. وأهل المدينة لم يعرف فيهم هذا. وعلى هذا فما رووه حجة بالإجماع، وأما ما رأوه فهو قابل للنقاش والخلاف، لكنه حجة عند مالك، لأنه رأى أن رأيهم لا بد أن يكون معتمدا على دليل كما قال الجمهور في الإجماع، لأن ألفا من التابعين كيف يتفقون على أمر لا دليل عليه؟ حتى لو لم يبلغنا دليلهم فثقة باجتماعهم كافية في هذا. ومن هذا الأذان، فإن الأذان الذي أدركه مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان بلال يؤذن به، وهو الذي استمر، لأنه لو غير الأذان لاشتهر ذلك، فالناس يسمعون الأذان 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل، ولم يشهر أن أحدا من الملوك أو الأمراء غيره. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وأبو بكر وعمر وعثمان وبويع علي بين ظهرانيهم، فكانت عاصمة الإسلام في هذه فترة الخلافة الراشدة. فلو علم أن إنسانا غير الأذان لاشتهر ذلك وعرف. فلما لم يروى ذلك حمل هذا على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فكان أذان أهل المدينة أصح الأذان، وأذان أهل المدينة تكبيرتان في البداية والترجيع للشهادتين مرتين، ويتفق مع أذان غيرهم فيما سوى ذلك. وكذلك المد والصاع، فالمكيال مكيال المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. فالمد الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ به الزكاة والصدقات والكفارات هو الذي بقي منقولا بالإسناد متواترا عند أهل المدينة، فلذلك لا يمكن أن يعارض بمد أهل العراق أو بمد أهل الشام. ومد أهل المدينة هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وصاعهم 4 أمداد، فهذا مقدم على مكيال غيره. فلذلك قال إجماع أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله، وخالفه بذلك غيره. ومثاله احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الأذان والمد والصاع وغير ذلك من المنقولات المستمرة، فهذا تمام الكلام في الإجماع. ثم بدأ في الكلام على قول الصحابي، فقال النوع الثاني معناه من المتضمن للدليل مما يتضمن الدليل، النوع الثاني مما يتضمن الدليل، سقطت من مما يتضمن الدليل قول الصحابي. والصحابي المقصود به في الاصطلاح من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على دينه ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، فمن آمن به ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإسلام فلا ينقل ذلك صحبته، بل تبقى صحبته، تعود إليه صحبته إذا رجع إلى الإسلام. نعم، لا، حتى بعد موته. الذين ارتدوا بعد موته ثم رجعوا إلى الإسلام كطليحة بن عدي وعمر بن معدي كربة والأشعث بن قيس وغيرهم، فإنهم عندما رجعوا إلى الإسلام عادت إليهم صحبتهم. وهذا هو الاصطلاح الأصولي والحديث المعروف. أما في الشرع فإن الصحابية إنما تطلق على كبار الصحابة فقط، الذين قال الله فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وهم الذين قال الله فيهم من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ومثله قول الله تعالى في تقسيم الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وكذلك قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم قال والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن هنا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد حين خاصم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فعبد الرحمن أفضل من آلاف بآلاف المرات من خالد بن الوليد رضي الله عنه لكن لا يقتضي هذا نقص درجة خالد بن الوليد ولا نقص منزلته لكن عبد الرحمن أفضل منه وأفضل ممن هو أفضل منه وقد اختلف فيه أي في قول الصحابي هل هو حجة أم لا أو ليس بحجة ومن يرى أنه حجة يحتج على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم هذا ليس حديثا لم يقله هذا حديث موضوع أو ضعيف جدا فإنما يحتجون على ذلك بأن الصحابة حل عليهم رضوان الله تعالى فارتفع عنهم الفسق بذلك فلم يكونوا ليقولوا على الله ما لا يعلمون أن الله تعالى يقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فإذا ثبت لهم الرضا انتفى عنهم الفسق وإذا انتفى عنهم الفسق وجبت لهم العدالة والعدالة مقتضية لأن لا يقولوا على الله ما لا يعلمون فدل هذا على أن قول أحدهم حجة ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي فإنما عليه كفارة واحدة لقول ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة هذا قول لابن عمر رضي الله عنهما واستدل به المالكية وهو قول الصحابي لكن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فليس بحجة عليه لأنه لا يستدل ببعضهم على بعض هذا الراجح وقال الطائفة من أهل العلم يقدم قول أبي بكر وعمر على غيرهما لأنه جاء الأمر باتباعهما وكذلك يقدم قول الخلفاء الراشدين الأربعة على من سواهم لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومذهب أبي حنيفة أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة لأنه لا مدخل للرأي فيه فلا يكون إلا بتوفيق توقيف وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون برأي وهذا القول قول متوسط وهو مذهب أبي حنيفة فقال قول الصحابي إذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون قد استنبطه برأيه ورأي الناس ليس حجة وإذا خالف القياس معناه أنه بتوقيف معناه سمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيؤخذ به والذين ينكرون القول قول الصحابي الاحتجاج بقول الصحابي مطلقا يقولون قوله كفعله وفعل الصحابي ليس بحجة إجماعا لأنه فعل غير المعصوم وغير المعصوم ليس فعله بحجة إجماعا ومثال ما قال في القياس قول عائشة رضي الله عنها أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان فإن هذا التحديد لا يهتدى إليه بقياس عائشة قالت لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين بفركة مغزل فركة مغزل ما يجعل في رأس المغزل ليمسك الخيط فيه وتقصد بذلك التقليل وهذا قيل مخالف للقياس لأنه لا يعرف إلا بتوقيف فعليه يستدل به على أن أطول أمد الحمل سنتان وقيل هو موافق للقياس لأن قول عائشة ذلك اعتمدت فيه على العادة، وهذا عادة النساء في زمانها، ولكن العادة تختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت، فلا يؤخذ بذلك. ومثال ما وافق القياس قول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما الأخوان ليسا إخوة، فإن ذلك أمر يؤخذ من قياس العلة. أجمع الصحابة على أن الميت إذا كان له أبوان وليس له ولد ولا بنت وورثه أبواه، فإن كان له أخوان من أب أو أخوان من أم أو أخوان شقيقين أو أخ من أب وأخت وأخ من أم أو أخ وأخت أيضا اتفقا أو اختلفا فيما ذكرناه في الشقاقة وعدمها، فإن الاثنين تحجب بهما الأم من الثلث إلى السدس. وخالف في ذلك ابن عباس فقال الأخوان ليسا بإخوة، لأن الله تعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإخوة جمع وأقل الجمع، سبق الخلاف فيه هل هو اثنان أو ثلاثة، وعند ابن عباس هو ثلاثة. وهذا موافق للقياس لأن القياس أن الجمع يدل على ثلاثة في الأصل، فلذلك قول ابن عباس هنا ليس بحجة لأنه قول الصحابي موافق للقياس. فهذا أقسام الكلام في الجنس الثاني وبه تم، هذا آخر أقسام الكلام في الجنس الثاني وبه تم الكلام، والله ولي التوفيق والهداية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة متصلة لا إلى نهاية، وكان الفراغ من تأليفه إثر صلاة العشاء الأخيرة من ليلة الأربعاء التاسعة والعشرين من جماد الآخرة عام 1454، والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاص نعم، إذا انقضى الإجماع ولم يخالف أحد فقد صار ذلك الإجماع حجة لا يحل مخالفته ولا العدول عنه بحال من الأحوال ولو في أي عصر من العصور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أينا يوم نلقى. اللهم اقض صالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم لا تدع لنا هذه ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أخته لك رضا وفي صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.